في الواقع إخواني الكرام، التطبيع خطير أن يظهر، والذي يحصل في الباطن لا يقارن نهائيا بالذي سيحصل إذا ما طفى التطبيع على السطح. أول شيء سيكون هناك نشاط دبلوماسي هنا، هذا النشاط الدبلوماسي سيمهد لنشاط مخابراتي فظيع داخل بلداننا من قبل دول الموساد وغيره والكيان الصهيوني، وسيكون النشاط المخابراتي أكثر مرونة وراحة تحت ستار النشاط الدبلوماسي، لأنه في العادة ترى الأنشطة الدبلوماسية الغربية في بلداننا خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية هو يتماشى أو يغطي هو خيمة لنشاط مخابراتي. يعني هذا مثلا ينبغي أن تفهم. ثاني شيء سيرتاحون من سيكون هناك ضغط من الدول المطبعة على الفلسطينيين وغيرهم بحيث أنه تكون عملية سلام كاملة، وسيرتاحون من أعباء الإنفاق العسكري، وساعتها إذن الإنفاق العسكري الشديد، وسيدخلون في نمط آخر من الحرب اللي هي الحرب الإعلامية وسأتكلم عنها لاحقا. وفعلا سيبدأون يرتاحون، التبادل الاقتصادي سيكون أقوى وأضخم حتى على صعيد أفراد، بل حتى السياحة الدينية، مثلا أنت أنا عندي الأقصى الآن، عندي المسجد الأقصى، عندي القدس، فأنت بصفتك مسلما ستحب الزيارة، ستحب الذهاب هناك، وإذا شافوا أنه الموضوع فيه فائدة اقتصادية عادي ممكن يفتح لك جزء من المسجد يقولك تصلي وخذ البركة وفي أحاديث في الباب واستفيد، وتأتي أنت ويأتي الملايين من السياح الخليجيين وغيرهم يذهب هناك ويصلي في الأقصى وإلى آخره، وبعدها بعدها راح يروح سياحة. هذه مئات الملايين أو المليارات اللي ستدخل عليه، هو جو جميل واسمها سياحة دينية، وبعدين عقب السياحة الدينية هم تشوف اللي أنت تشوفه الحين في الأردن ولا في تركيا ولا من سواد الوجه اللي بالي بالك. عموما فهذا خطير، وهم عندهم سياسة إعلامية مهمة. شوف توماس فريدمان اللي طلع بقضية خاشقجي يضرب على وجهه وانشروا كلامه، طبعا لا يعرفوا كثيرون هذا يهودي، وهذا يهودي من النوع اللي يدعي الإنصاف يتمنصف، لكنه خبيث جدا. لو قرأت له كأنك تقرأ محمد آل الشيخ تركي الحمد، رجل خبيث، ويقتدون به الجماعة الليبرالية اللي عندنا. طريقته في الكتابة أنه أي إسرائيل عندها أخطاء بس العرب 1 2 3 4، يعني هو يضحك على قصة أنه الصحيفة الفلاني من وكل قطر، هو كان يقول وليد بن طلال هو أكبر داعم للوهابية في العالم. يعني الرجل حتى في المقطع المنتشر مال خاشقجي إيش قال؟ سب الأمة العربية كلها ترى، وهذه طريقته في الكتابة دائما، قال هؤلاء الناس لا يوجد عندهم أدنى معرفة بحقوق المرأة وبحقوق الإنسان لاحظ بقية المقطع سب العالم الإسلامي كله، وهذه طريقته في الكتابة. يقول لك صارت مسابقة جمال في البحرين وما صار شيء وكذا، وأما مصر فلا زالت كذا وكذا ولا زال، ويكتب يعني في هذه السياقات. هذه في طريقة حرب نفسية يستخدمها اليهود، وهي اللي ثبت عندنا مجموعة من الأفكار بما فيهم توماس هذا، أنه يقول إسرائيل عظيمة، إسرائيل عظيمة جدا، دولة قوية جدا، دولة كذا دولة كذا دولة، يضخم محاسنها جدا. فبعض المحاسن موجودة لكن هو يضخمها بحيث يظهرها ويعمل دعاية مثل اللي سووه لما عمل إسرائيل لايف، ويجي لشوية عيوب عندك ويضخمها هي الأخرى، أنتم شنو، أنتم كذا، أنتم كذا، أنتم كذا، ويوهمك، يكسرك نفسيا، يحطمك نفسيا. هذه اللعبة بحيث أنك إيش تستعظم عدوك على صغره وتستصغر نفسك على كبرك، ولا يغرك يقولك يهودي قاعد بأمريكا، لا هو مع إسرائيل، وإن كان أحيانا ينتقد التوسع بالمستوطنات على استحياء. ففي رجل في إدارة بوش أيام 11 سبتمبر، رجل يهودي والله قرأت له كتابا، ذكر أنه ذهب إلى في جولة للخليج، يعني ودى واحد يهودي على فكرة بعد 11 سبتمبر، فيقول لما رحت السعودية، ما أدري يمكن خالد الفيصل أو تركي الفيصل نسيته، قال أن هذا الفعل يعني أنا أشك أن إسرائيل هي الذي فعلته. فيقول فنظرت إليه وكأنه فقط يريد إغاظتي، يعني كأنه يريد إغاظتي. ليش؟ لأني يهودي. طيب أنت أمريكي، ليش تزعل من واحد يقول إسرائيل؟ لا، هو لا زال في رأسه هذه الفكرة. وفي نفس الكتاب ذكر أنه لما ذهبوا إلى قابوس، وحط صورته مع قابوس، وحط أنه قال لهم قابوس ترى المعركة مو قضية والله مظلومين ولا ناس عندهم فكر متطرف، لا، دول يؤمنون بحاجة اسمها الخلافة الإسلامية، وهذه الفكرة لازم تحارب، ولازم يعني عشان كذا. فهو شكر يعني، قال يعني حنا استفدنا منه جدا لما بصرنا ونورنا بهذه الأمور اللي يعني هو نفسه ما كان عنده فكرة عنها وما هي المعركة. فالشاهد والآن لاحظ أنه هذه حرب التحطيم النفسي اللي مارسها اليهود، أكثر من يتأثر بها أكثر من يسمع له. وهذه أيضا من أسوأ أثار التطبيع التي ستكون، ألا وهي أن سنسمع لهم بشكل مستمر في وسائل الإعلام، وسيمارسون حيلهم علينا بشكل واضح. ولهم لن ينسوا أهدافهم التوسعية، ولكن أنت ستدخل الحرب معهم في نمط مريح لهم، يقوى فيه النشاط المخابراتي ويضعف النشاط العسكري. وهذا يعني ممتاز جدا بالنسبة لهم كدولة صغيرة وتحتاج إلى أن تنفق على مواطنيها.